بمناسبة يوم التضامن الإعلامي مع الشعب الفلسطيني، بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية التهنية إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فلسطين يوم 22/2. تمنى مرسلها للرئيس والشعب الفلسطيني نجاحا جديدا في النضال الرامي لإحلال السلام المنصف والدائم في الشرق الأوسط بعد وضع حد للمؤامرات الإسرائيل غير القانونية لتوسيع مستوطنات اليهود وأعمالها القمعية العنصرية في أرض فلسطين المحتلة.